يلزمه أن يتم، لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه إتمامها فلازمه الإتمام. فإنه حين كبر الإحرام في الأول، سلمان تمعنا إيه؟ لا ما هو يعني لازم اثبت. لو كبر للإحرام وهو في البلد ثم مشت به السفينة فخرج من البلد في أثناء الصلاة، نقول إنه يلزمه الإتمام. لماذا؟ لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه إتمامها فلزمه أن يتمه. واضح؟ طيب، المسألة الثانية قال: أو في سفر ثم أقام، يعني أحرم بالصلاة في سفر ثم أقام، يمكن؟ كيف؟ عكس الأولى، السفينة مقبلة على البلد والنهر قد شق البلد، فكبر للإحرام وهو في السفينة قبل أن يدخل البلد ثم دخل البلد، نقول لزمه الإتمام. لماذا؟ قال لأن قالوا لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان: أحدهما يبيح القصر والثاني يمنع القصر، فغلب جامع المنع، فغلب جانب المنع. ما الذي يبيح القصر؟ السفر، وهو الذي ابتدأ الصلاة فيه، والذي يمنعه الإقامة، وهو الذي أتم الصلاة فيها، فيغلب هذا الجانب، يغلب الجانب. لأن عند الفقهاء قاعدة: إذا اجتمع مبيح وحاضر فالحكم للحاضر. للحاضر ولا للحاضر؟ بالضاء ولا بالطاء ولا بالضاد؟ بالضاء، بالضاء، بالضاء المشارح. عرفتم؟ إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. ودليل هذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله: من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. ولها أيضا أدلة أخرى. هاتان مسألتان فيهما إتمام. قال المؤلف: أو ذكر صلاة حضر في سفر. ذكر صلاة حضر في سفر، رجل مسافر، وفي أثناء السفر ذكر أنه صلى الفجر وعليه جنابة، يتم ولا لا؟ تمام. إذن أنتم الحمد لله فيه انتباه. في أثناء السفر ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء، صلى الظهر في البلد بغير وضوء، يصلي أربعا، يتمها أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها، يصلي هذه الصلاة بعينها إذا ذكرها. عرفتم؟ ولأن هذه الصلاة، الصلاة لازمته تامة، فوجب عليه قضاؤها تامة، وجب عليه قضاؤها تامة، وهذا واضح. قال المؤلف: أو عكسها، يعني أو ذكر عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر. صلاة سفر في حضر، يعني لما وصل إلى بلده ذكر أنه صلى الظهر ركعتين في السفر لكن بلا وضوء. يقول مالك: يلزمه أن يصلي أربعا، أن يصلي أربعا. لماذا؟ لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر، لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر على القضاء، فلازمه الإتمام. ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر، زال السفر فيلزمه الإتمام. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن القول الراجح خلافه، وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إيش؟ إذا ذكرها، قال فليصلها هي. وهذا الرجل ذكر أنه صلى صلاة مقصورة بغير وضوء، فيلزمه أن يصليها صلاة مقصورة، صلاة مقصورة. ولأننا نقول كما قالوا في الأولى: هذه صلاة وجبت عليه في سفر، وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها، وهذا القول هو الراجح. كم مسألة ذكر لزم إتمام؟ إذا أحرم في الحضرة ثم سافر، أو في السفر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضرة في سفر، أو ذكر صلاة سفر في حضر. طيب، أو ائتم بمقيم، أو ائتم بمقيم يعني ائتم المسافر بمقيم فإنه يتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقوله: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فقال: ما أدركتم فصلوا، فيشمل كل ما أدرك الإنسان، وما فاته فليتم. ولأن ابن عباس سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا؟ فقال: تلك هي السنة. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان وهم في سفر، يصلون أربعا في منى، فهذه أدلة ثلاثة أو أربعة، أربعة، كلها تدل على أن الإنسان، على أن المأموم يتبع إمامه. طيب، فإن قال الإنسان: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة من صلاة الرباعية، فكم يأتي؟ فبكم يأتي؟ يأتي بثلاث، وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين، وإن أدرك ثلاثا أتى بركعة، وإن أدرك التشهد أتى بأربع، أتى بأربع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. طيب، أو بمن يشك فيه، يعني ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم، وهذا إنما يكون في محل يكثر فيه المقيمون والمسافرون، مثل المطار، المطار فيه مقيمون وفيه مسافرون، أحيانا يكونون بعلامة وأحيانا يكون بغير علامة، إن كانوا بعلامة فالأمر ظاهر، فمثلا إذا رأينا جنديا في المطار فهو مقيم، إذا رأينا شخصا يحمل حقيبة سفر فهو مسافر، إذا شككنا ولم يوجد قرينة تؤيد أنه مسافر أو أنه مقيم فإنه يلزمه أن يتم، يلزمه أن يتم. لماذا؟ قالوا: لأن من شرط القصر أن ينويه بنية جازمة لا مع التردد، والإنسان إذا أتم بمن يشك فيه ما لا يدري هل هو مسافر فيصلي معه ركعتين أو مقيم فيصلي معه أربعا. طيب، فإن قال حينما رأى الإمام إماما يصلي بالناس في مكان خليط ما بين المسافرين ومقيمين، إن قال: إن أتم إمامي أتممت، وإن قصر قصرت، هل يصح؟ قالوا إنه يصح، قالوا إنه يصح وإن كان معلقا، لأن هذا التعليق يطابق الواقع، هذا التعليق يطابق الواقع، فإن إمامه إن قصر ففرضه هو القصر، وإن أتم ففرضه إتمام. قالوا هذا لا يضر، هذا التعليق لا يضر، لأنه تعليق مطابق للواقع شرعا، وعليه فيدخل معه، إن أتم أتم وإن قصر قصر. وليس هذا من باب الشك، لكن هذا من باب تعليق الفعل بأسبابه. هلق الفعل اللي هو الإتمام والقصر بأسباب القصر أو الإتمام، ما سبب القصر؟ قصر الإمام في هذا الحال، وسبب الإتمام إتمام الإمام، نعم، أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. نعم، إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، قوله أحرم يعني بذلك المسافر، أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، مثل نعم لو اتم بمقيم، فرضنا أنه مسافر واتم بمقيم، فقد أحرم بصلاة إيش يلزمه إتمامه، فسدت الصلاة ثم أعادها، فإنه يلزمه الإتمام. مثاله أحرم مع الإمام في إقامة، يعني خلف إمام مقيم، دخل معه يصلي الظهر خلف هذا الإمام المقيم، كم يلزمه؟ 4 ركعات، صح؟ طيب في أثناء الصلاة أحدث، هذا المأموم في أثناء الصلاة أحدث وانصرف وتوضأ ورجع، ووجد الناس قد صلوا، فأراد أن يصلي لنفسه، ماذا نقول له؟ يلزمك أن تصلي 4، يلزمك أن تصلي 4، لماذا؟ لأن هذه الصلاة إعادة لصلاة يجب إتمامها، فإنك حينما شرعت في صلاة الظهر أولا لازمك أن تصلي 4، فيلزمك الآن فالصلاة وجبت في ذمتك 4، ويلزمك 4، يلزمك أن تصلي 4، فهم يا آدم؟ كأنها لم تعجبك، عرفت؟ طيب إيه، لأن الشرع مع الإمام في صلاة يلزمه إتمامها، أي طيب كأن الأخ آدم يعارض في هذه المسألة. في مسألة ثانية، دخل مع الإمام المقيم وهو مسافر، ولما في شرع في الصلاة ذكر أنه على غير وضوء، على غير وضوء، يجب عليه أن ينصرف، انصرف وتوضأ، فلما رجع وجد الناس قد صلوا، فما الذي يلزمه هنا؟ نعم، لا يلزمه الإثمان، لا يلزمه الإثمان، لأن المؤلف يقول أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، فدل قوله ففسدت على أن الفساد طارئ. أما إذا ذكر أنه صلى بغير وضوء فإن الصلاة لم تنعقد أصلا، وعلى هذا فلا يلزمه الإتمام. في المسألة الثانية وهي ما إذا ذكر في أثناء الصلاة أنه لم على غير وضوء لا يلزمه الإتمام. المسألة الأولى إذا فسدت بعد أن انعقدت، يقول المؤلف إنه يلزمه الإتمام، ويقول آدم لا أسلم لهذا. نعم، ولعل قول آدم قريب قريب من الصواب، وذلك لأن الصلاة الأولى التي شرع فيها إنما يلزمه إتمامها إيش؟ تبع لإمامه، تبع لإمامه لا من أصل، فهي في ذمته مقصورة، لكن يلزمه إتمام تبع لإمامه. والآن وبعد أن فسدت زالت التبعية، زالت التبعية، فلا يلزمه إلا صلاة، إلا صلاة مقصورة. وهذا التعليل أقوى من التعليل الذي ذكروه رحمهم الله، فيكون هذا القول أرجح، أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، وأعادها في حال يجوز له القصر فإنه لا يلزمه الإتمام. نعم. نعم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقصر إلا إذا خرج، يعني لم يحفظ عنه أنه قصر في مكانه. نعم. هذا الراجح. نعم. الحكام الثابتة في مطارقة البلد إيش؟ الحكم الثابت في مطارقة البلد في الذهاب والإياب. أي نعم، الذهاب والإياب. يعني لو قدم قادم من مكة مثلا ونزل المطار، نعم، وهو يؤدي لصلاة الفجر، صلاة الفجر، رمضان، نعم، هل يفطر؟ هنا نوع الأفطار، يعني ما نوع الصوم؟ قدم من مكة الآن، هنا، وقدم إلى أهل، نعم نعم نعم نعم، لا هو يفطر، نعم، حتى لو كان ما بينه وبين البلد خمس، لو كان بينه وبين البلد 5 سنتيمتر، يعني. أي لا حد 5 سنتيمتر ما، إذا مفارقة البلد، نعم. هل هي لا واضح، إذا فارق عامر قريته، عامر القرية، فكم فارق من 5 سنتيمتر؟ لا لا عدد 5، ما أظن، أظن مسألة تقريبية. السنتي كم؟ ما هو شيء. لو قلنا المفارقة العرفية، نعم، لو قلنا مفارقة عرفية، أي نعم، إذا قلنا مفارقة عرفية فالناس من يوم يخرج من البلد يقال مفارقة. ولهذا لما أقبل على الكوفة مع ابن أبي طالب، أقبل على الكوفة ينظرونه قريبة، صلى ركعتين فسألوا قال إنا لم ندخلها، إنا لم ندخلها، وهذا يدل على أن العبرة في نفس البلد. نعم شيخ، في قولنا أن الإنسان إذا كان مسافر أحرم بصلاته ومسافر ثم دخل البلد فإنه يتم، معنى القول قصر الصلاة في الوجوب قول قول، ألا يكون معارض قول، يعني ألا يكون مرجح القصر والعكس؟ لا، لأنه السبب، لأن هذه الصلاة الآن اجتمع فيها سببان، مبيح وحاضر، تغلب جانب الحضر، لكن هناك حضر وهو تمام الصلاة. أي على وجوب قصر الصلاة على وجوب، لكن القائلين، لكن القائلين بوجوب يقولون بوجوب القصر في السفر، الآن زال السفر في أثناء الصلاة، فموجب القصر وهو السفر زال، وموجب الإتمام وهو الإقامة وجد. واضح؟ ها؟ تأمل. تأمل لكن لا لا اقتنع. من اهتم بالمقيم؟ من اهتم؟ أحرم بمقيم. يعني اهتم، اهتم بإمام مقيم. وبعد قصد الصلاة. يعني أحدث وخرج المسجد وتوضأ يلزم عليه الأربعة لهذه هذا، لأنه كل من نوى شيئا فهو خلنا نتور عليه، يعني هذا لزم عليه حتى يصلي أربعة، لأنه خلنا نتور. أي نعم، يعني هذا أيضا تعين لا بأس به، أنه لما شرع فيها تامة لزمت، لأنه التزم بها تامة، لكن هؤلاء يقولون التزم بها تامة ثم قطعت. وكذلك هذا عمرة السيئة وكذلك الصيام لو أنه شرع في الصيام ثم أفطر وجب عليه الإتمام، وجب عليه القضاء. صيام مستحق؟ لا، ما يلزم الصيام، أنه لا يلزم. إذا أكل المؤذن ثم شرع في السفر المسافر، هل تلزم عليه إتمام الصلاة؟ ما ذكرت هذه؟ ما ذكرت؟ نعم، هذه المسألة لو دخل وقت الصلاة وهو في البلد في الحضر ثم سافر بعد ذلك، فإنه لا، فإن القول الراجح أنه يصلي ركعتين اعتبارا بفعل الصلاة. ولو كان بالعكس، دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل البلد، فإنه يصليها أربعا، لأن العبرة بفعل الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان مسافر الذي يلزم عليه أن يتم الصلاة أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامته أكثر من أربعة أيام، أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة أو لم ينوي الإقامة في بلد لزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن قبص وإن لم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. بلا نية إقامة قصر. قصر أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى يبدأ المسافر يرخص السفر؟ نعم، إذا فارق عامر قريته. وطيب، وإذا كان في خيام، يعني الناس نازلين في البر كالبادية، إذا فارق خيام قوم. نعم. طيب، رجل أحرم بصلاة حضرا ثم سافر، اللي وراء. نعم، رجل أحرم بالصلاة وهو حاضرا ثم سافر في أثناء الصلاة، يصليها قصرا. لماذا؟ وعلى كلام غير وعلى كلام غير المؤلف لكن ابتدأه وهو مقيم. محبوب، يصليها تماما، ولم نذكر نحن قولا آخر. طيب، علل أنت يا محبوب. كيف؟ قول صلى الله عليه وسلم ساعة ما يريبك إلى ما يريبك إلى ما لا. إيش اللي يريبنا هنا؟ اجتمع السفر والحضر، الذي لا يريبك والحضر والإتمام، وكذلك في القاعدة. نعم، اجتمع الحضر والحضر. نعم، يغلب جانب الحضر أو الحضر، الحضر أي المن. إيش؟ كما؟ لما شرع فيها تامة لازمه الإتمام لأنه التزم بها. طيب، قل يا خالد، على العكس من ذلك، أحرم بالصلاة مسافرا ثم وصل البلد ثم أربعا، العلة ما اجتمع جانب الحق الحضر وجانب المبيح من القصر. طيب. وقال أنه يغلب جانب الحق. يغلب جانب الحق. نعم. طيب هل يفرق بين ما إذا صلى ركعة أو لا؟ يعني هل يفرق بين ما إذا وصل إلى بلده بعد أن صلى ركعة وهو في السفر أو وصل إلى بلده في أول ركعة؟ لا يفرق، لأن اجتمع سببان، أحدهم مبيح والثاني حاضر، فغلب جانب الحاضر أو الحاضر. طيب رجل يا آدم أدرك مع إمام مقيم ركعة، والرجل المدرك للركعة مسافر، يتم أربعة. ما الدليل؟ ما أدركتم فأتموا. لا، ما أدركنا أدركنا، كيف نتم؟ إذا مثلاً يعني المسافر إذا سلم وراء المقيم. نعم. لكن ما هو الدليل إذا أدرك ركعة؟ لماذا لا نقول أتي بركعة وسلم؟ نسيت الله. محمد سلامة. وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة؟ لكن لو قال قائل هذا في الحضر، إذا ما أدركتم فصلوا يعني في الحضر، وما فاتكم فأتموا. أنت الآن أتيت بدليل، وجه هذه الدلالة. طيب لو قال لك قائل هذا فيما إذا كان في مقيما، إيه هذا هو. إذا نقول لعموم الحديث، عموم الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب يلا يا سلمان، رجل مسافر مقيم صلى خلف إمام مسافر، يقوم ويكمل ركعتين. إذا سلم الإمام يكمل إذا كانت رباعية. هي رباعية، ما في قصر في الرباعية. يعني المسافر هو المأموم. المأموم كان مقيما والإمام كان مسافرا، فهل يتبع إمامه في القصر كما تبعه في الإتمام في المسألة الأولى أم ماذا؟ لا، ما يتبع في القصر. لا يتبع في القصر. المسافر هو الإمام. إيه نعم. والمأموم مقيم. يقوم ويتم يعني ركعتين إذا كانت الصلاة رباعية اللي هو الحاضر، ما يدفع المسجد. طيب ما الدليل؟ لو قال قائل أنا قيس على المسألة الثانية عكس هذه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سلم قال إن أتم صلاتكم إن قوم على سفر. من قاله؟ لمن قاله؟ قال لمن خلفه. من هم؟ الصحابة. أهل الرياض ولا أهل القصيم؟ أوحى حديث الرسول طيب صلى الله عليه وسلم يقول وما فاتكم فأتموا. طيب ما فاتنا شيء، الإمام صلى ركعتين وجلس وسلم وأنا داخل معه من أول الصلاة، لأن ما له أي حق يعني لا يقصر. كلمة ما له أي حق هذه ما هو جواب. طيب هنا ذكر الأخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قوم على سفر فأتموا، يشير إلى الصحابة من أهل مكة. إلى أهل مكة كان يصلي بهم عام الفتح فيقول يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر. تمام. طيب رجل ذكر صلاة حضر في سفر، ذكر صلاة حضر في سفر تم؟ نعم. تأكد؟ نعم. لما؟ لأنه لزم عليها أربعا والإعادة لما لزم. ولا فيه دليل هذا؟ صحيح هذا تعليل جيد. ما في دليل؟ والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام أو نسي، من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي مع ذكرها. فليصليها مع ذكرها. إذا ذكر. إذا ذكر. طيب، وجه الدلالة؟ يعني فليصلي ما هو معين، الصلاة المعينة الذي لازم عليه. تمام، فليصلي هذه تعين الصلاة، ولهذا لو قضى صلاة نهار في ليل أسر، ولو قضى صلاة ليل في نهار جهر. طيب يلا يا سيدي، رجل ذكر صلاة سفر في حضر. نعم، يعني في قولان، قول الأول أنه يتم، نعم، والقول الثاني أنه يصلي صلاة، والقول الثاني يصلي، نعم، يعني من قوله فليصليها إذا ذكر، يعني يصلي هذه الصلاة المعينة على صفته إذا ذكر، ولأن القضاء يحكي الأداء، هذه قاعدة فقهية، القضاء يحكي الأداء، يعني يكون شبهه مماثلا له. طيب، انسان في المطار، انت اللي مددت يدك، انا بسالك، انسان في المطار فوجد رجلا يصلي بجماعه وشك هل هو من المسافرين ام من المقيمين، فهل يلزمه الاتمام او يجوز له القصر؟ ولكن يعني قد يعجب نحن ذكرنا أن ثلاث أقسام، أن يوجد عليه علامة السفر، أن يوجد عليه علامة الإقامة، فهنا إن وجد عليه علامة الإقامة أتم، أو علامة السفر قصر، إذا لم يجد شيئا لا هذا ولا هذا فلا حرج أن يقول إن قصرت وإن أتممت، إذا لم يقل هكذا مش تدريها الآن مسألة، هو الآن أدركه فسلم الإمام، ما يدري هل صلى قبل أن يدخل معه ركعتين أو أنه أدركه في الركعة الأولى، هو لو أتم ما هي مشكلة، لكن قد يكون أدركه في الركعة الثالثة، وقد تكون هذه الثالثة هي الأولى، أحمد يلزمه أن يتم، نعم، لأنه شك، يعني شك في السبب المبيح للقصر، فيلزمه أن يتم. طيب، رجل الأخ، رجل أحرم بالصلاة خلف إمام مقيم، أحرم بالصلاة خلف إمام مقيم وهو مسافر، فلما أتم الصلاة ذكر أنه ليس على وضوء، ذكر أنه ليس على وضوء، فكيف يقضي هذه الصلاة؟ يقضيها بالقصر على الاتفاق. يقضيها بالقصر؟ ليش؟ الصلاة التي أحرم بها ليست ما تم فيها شرط الوضوء، يعني لم تنعقد. نقول هنا له أن يصلي قصرا، ليش؟ لأنه تبين أن صلاته خلف هذا الإمام لم تنعقد. طيب محمد، في هذه الصورة أحدث في أثناء الصلاة، أصبر ما بعد جاء السؤال، أحدث في أثناء الصلاة ثم بعد ذلك ذهب يتوضأ فجاء فوجدهم قد صلوا، فهل يصلي أربعا أو ركعتين؟ نعم، لأنه يجب عليه إعادة ما تم من الصلاة. القول الراجح أنه يصلي ركعتين. نعم، لأن التبعية هنا زالت. نعم، أحسنت، وهو الذي يرجحه آدم. طيب، معلوم هذا؟ أنت أظن. قال المؤلف رحمه الله: أو لم ينوي القصر عند إحرامها. هذه من المسائل أيضا، ما أدري كم تكون، ها؟ السادسة. إن أحرم ثم سافر، أو في سفر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها، أو أتم بمقيم، أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينل القصة عند إحرام. الثامنة، الصورة الثامنة أو المسألة الثامنة مما يجب فيه الإتمام إذا لم ينوي القصر عند إحرامها. يعني رجل دخل في صلاة الظهر وهو مسافر، لكن على العادة نوى صلاة الظهر ولم يشعر أو لم يستحضر تلك الساعة أنه مسافر لينويها ركعتين، فماذا يلزمه؟ يقول المؤلف: يلزمه أن يتم. وهذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي الإتمام، أن ينوي الإتمام. الصورة الثانية أن ينوي القصر. الصورة الثالثة أن ينسى، أن ينسى ما على باله، لا قصر ولا إتمام. فإذا نوى الإتمام لزمه الإتمام على رأي من يرى جواز إتمام المسافر، عرفتم؟ وإذا نوى القصر قصر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا لم ينوي هذا ولا هذا، لم ينوي القصر ولا الإتمام، فالمؤلف يرى أنه يتم. قال: وعلل ذلك بأن هذا هو الأصل، الأصل وجوب الإتمام، فإذا لم ينوي القصر لزمه الأصل وهو الإتمام. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أنه إذا لم ينوي القصر قصر، يقصر، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر. وما دمنا نعلل بأنه الأصل، فنقول: ما هو الأصل في صلاة المسافر؟ القصر. إذن يقصر وإن لم ينوي، يقصر وإن لم ينوي. وهذا يقع كثيرا، يكبر الإنسان في الصلاة الرفاعية وهو مسافر ولا يخطر على باله القصر، لكن بعد ما يكبر أو يقرأ ويقرأ الفاتحة أو يركع أو ما أشبه يذكر أنه مسافر فينوي القصر. على كلام المؤلف يجب عليه الإتمام، والصحيح أنه لا يلزمه الإتمام بل يقصر، لأنه الأصل، لأنه الأصل. التاسعة: قال: أو شك في نيته. شك في نيته أي في نية القصر، يعني شك هل نوى القصر أم لم ينوي، يلزمه الإتمام، فيلزمه الإتمام. وهذه المسألة غير المسألة الأولى. الأولى جزم بأنه لم ينوي، الثاني شك هل نوى أم لا. فيرى المؤلف أنه يلزمه الإتمام. العلة: لأن الأصل عدم النية، وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق أن من شك في وجود شيء أو عدمه فالأصل العدم. فهنا شك هل نوى القصر أم لا، نقول الأصل عدم النية، وإذا لم ينوي القصر لزمه الإتمام. معلوم هذا؟ هذه المسألة وجوب الإتمام في هذه المسألة أضعف من وجوب الإتمام في المسألة التي قبلها، وهي إذا جزم بأنه لم ينوي. فإذا كان القول الصحيح في المسألة الأولى أنه يقصر، كان القول بجواز القصر في هذه المسألة من باب أولى. وعلى هذا فنقول إذا شك هل نوى القصر أم لم ينوه فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمام، لأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر. أو نعم، أو شك في نيته. المسألة العاشرة، قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. أو نوى أي المسافر إقامة أكثر من 4 أيام في أي مكان كان، سواء نوى الإقامة في البر أو نوى الإقامة في بلد. إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام في مكان لازمه أن يتم. إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام في بلد كرجل سافر إلى العمرة ونوى أن يقيم في مكة أسبوعا، فيلزم الإتمام لأنه نوى إقامة أكثر من 4 أيام. مثال الإقامة في غير بلد، رجل مسافر انتهى إلى غدير. أتعرفون الغدير؟ مجتمع مياه السيول. فأعجبه المكان فنزل وقال سأبقى في هذا المكان لأن الجو معتدل والوقت ربيع، سأبقى لمدة أسبوع في هذا المكان. يلزمه أن يتم، يلزمه أن يتم لأنه نوى إقامة أكثر من 4 أيام. طيب هل هو مسافر أو غير مسافر؟ هو مسافر لا شك، هو مسافر ولم ينوي الإقامة إلا 5 أيام فقط ثم يرجع لأهله، أو أسبوعا ثم يرجع لأهله، فهو مسافر. طيب إذا ما الدليل على أنه يقصر في هذه المدة ويتم فيما زاد على 4 أيام؟ الدليل على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع، قدمها يوم الأحد 4 من ذي الحجة، وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة، وخرج يوم الخميس إلى منى، خرج يوم الخميس إلى منى، فأقام في مكة 4 أيام يقصر الصلاة. عرفتم؟ طيب إذن نأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة 4 أيام فإنه يقصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يبقى هذه الأيام 4. لماذا علمنا؟ ها؟ لأنه قدم للحج ولا يمكن أن ينصرف قبل الحج، إذن فضروري أنه نوى إقامة 4 أيام. طيب فإذا قال قائل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام 4 هل وقعت اتفاقا يعني بلا قصد أو عن قصد؟ فالجواب أنها وقعت اتفاقا بلا شك، يعني أن رحلته عليه الصلاة والسلام صادفت القدوم في اليوم 4 من ذي الحجة، لأنه لم يرد عنه أنه قال إننا سنقدم في اليوم 4 أو حدد يوما معينا للقدوم، حتى نقول إن هذا القدوم وقع عن قصد، لكنه وقع كما يقع للمسافر، يقدم قبل بيوم أو بعد بيوم كما هي العادة. فإذا قال قائل ألا يمكن أن نقول إنه لو أقام 5 أيام يقصر ما دمتم قلتم إنه وقع ايش؟ اتفاقا لا قصدا. قلنا بلسان المؤلف رحمه الله قلنا الاصل ان اقامه المسافر في اي مكان تقطع السفر، هذا الاصل عندهم، الاصل ان اقامه المسافر في اي مكان تقطع السفر، لان المعروف ان المسافر يسير ولا ينزل الا ضحوه او عشيه، اما ان ينزل اكثر من ذلك فان هذا خلاف الاصل. فاذا كان الاصل ان المسافر اذا اقام في البلد او في المكان غير البلد الاصل ان اقامته تقطع السفر، فنقول سومح في الايام الاربعه لان النبي صلى الله عليه وسلم اقامها ولم ينقطع السفر في حقه. ايها الاخوه في الله،